إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بسم الله. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن نعم الله تبارك وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى ولا تحصر ولا تستقصى، نعم أنعم الله بها علينا نحن المسلمين لا تقدر بثمن ولا تقدر بقدر، نعم أسبغها الله عز وجل علينا ظاهرة وباطنة. ألا وإن أجل تلك النعم على الإطلاق هي نعمة الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حيث بعث فينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، ومن طريقة عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فعلينا أن نشكر الله عز وجل على ذلك، وشكره إنما يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بما يرضيه. ومن نعم الله على العبد المؤمن أنه تتجدد له مواسم الخير في كل وقت وفي كل حين، مواسم ليجدد فيها العهد مع ربه وليتزود لآخرته وليمحو ما سود به صفحاته وليثقل بذلك حسناته ويرفع به درجاته ويقيل به عثراته ويتجاوز به عن زلاته. مواسم الخير على عباده تترى، بل إنها في كل يوم وليلة، حيث إنه بالإضافة إلى فرائض الله عز وجل، فإن هناك أوقاتا عظيمة يستطيع العبد فيها أن يكسب خيرا وأن يعمل خيرا وأن تضاعف له حسناته وترفع درجاته. وإن مما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مواسم الخير شهر شعبان، حيث كان صلى الله عليه وسلم يصومه أو يصوم أكثره، ولم يكن يصوم شهرا غير رمضان مثل ما كان يصوم في ماذا؟ في شعبان. فهذا من مواسم الخير التي ينبغي أن تستغل وأن يجتهد فيها بالصيام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إرهاص لما هو أعظم منه ولما هو أهم منه، ولدخول ضيف عظيم قد أقبل علينا، ألا وهو شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بقدومه أصحابه، شهر كان السلف الصالح يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم إياه، ثم 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله منهم ما قدموا فيه. هكذا شأن كل حريص على الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون ويشمر المشمرون ويجد الجادون الذين يأخذون من دنياهم لآخرتهم ومن حياتهم لموتهم ومن غناهم لفقرهم ومن صحتهم لسقمهم ومن فراغهم لشغلهم ومن شبابهم لهرمهم، يجتهدون فيه بالعمل الصالح الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، يستعدون له بالتوبة الصادقة والأوبة إلى الله والرجوع إليه والانكسار بين يديه والتخلص من الذنوب والمظالم والمآثم والمغارم، ويقبلون على الله تبارك وتعالى مستعدين لإكرام هذا الضيف وإعطائه حقه من صيام وقيام وتلاوة وتهجد وصدقة وإحسان وكلمة طيبة ونحو ذلك مما ينبغي أن يتعاهده المؤمن في هذا الشهر المبارك. الناس يستعدون من الآن، وهؤلاء المستعدون على قسمين: قسم يخشى من العطش والجوع فيجمع أنواع الأطعمة ويملأ بيته فوق طاقته ولا هم له إلا التخوف من الجوع والعطش، يخشى على نفسه الجوع والعطش فقط، ولذلك يثقل كاهل امرأته ويثقل كاهل أسرته بألوان وألوان وأصناف وأصناف من الطعام الذي يحشو به بطنه حتى يعوقه، حتى إلى درجة أنه يعوقه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، غير مكترث بما وعد الله به المتقين في هذا الشهر المبارك، إذا جدوا وأخبتوا وأخلصوا واجتهدوا فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن البعض من الناس يستعد بشراء بعض المحرمات وبعض الخرافات والخزعبلات وبعض الآلات التي يعصي بها الله سبحانه وتعالى، وكأنه إنما همه في رمضان أن يقضي ليله في المنكرات والمحرمات غير مكترث بما شرع له رب الأرض والسماوات، وغير مهتم بفعل القربات والجد في مضاعفة الحسنات التي تضاعف في هذا الشهر المبارك. يسهر ليلة وينام نهارا، لا يرى الشمس قط من بداية الشهر إلى آخره، ضاربا بالصلاة والعبادات عرض الحائط. ربما اجتهد في ليلة واحدة، ليلة 27 من رمضان، بدعوى أنه يتحرى ليلة القدر، ثم بعد ذلك يعود إلى غيه ويقع في ما يغضب الله تبارك وتعالى. مثل هذا العمل لا قيمة له ولا معنى له. يسهرون على القيل والقال وعلى الأفلام الهابطة والتمثيليات الساقطة والمناظر القذرة، غير مكترثين بحرمة هذا الشهر العظيم، وغير مستترين بستر الله، بل يجاهرون بالمعاصي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا من؟ إلا المجاهرين. المجاهرون بالمعاصي والمبارزون بالمعاصي والمنهمكون في شهواتهم وملذاتهم. إذا أقبل وقت السحر ملأ بطنه من خيرات الله سبحانه وتعالى، ثم نام، فيأتي الشيطان فيعقد على قافيته أو على ناصيته ثلاث عقد لئلا يصلي ويقوم إلى الصلاة. ثم إذا صلى المسلمون جاء الشيطان مرة أخرى فبال في أذنيه، والعياذ بالله. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تتحول في كل يوم إلى مرحاض للشيطان، وإلى خلاء للشيطان، وإلى حش للشيطان يتبول في أذنيك في كل يوم. توب إلى الله توبة نصوحة، واعزم واعقد العزم على إعطاء هذا الضيف حقوقه من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والكلمة الطيبة والصدقة ونحو ذلك. أقبل على الله تبارك وتعالى واجتهد في طاعته واعمل بما يرضيه. إياك أن تسهر على التمثيليات والمسرحيات والخزعبلات حتى ما يطلقون عليه زورا وبهتانا وجورا وظلما وعدوانا، ما يطلقون عليه التمثيليات الإسلامية التي أعدت لهذا الشهر، فإنها على اسمها تمثيليات، والتمثيل هو الكذب، ومعنى ذلك أنها كذب، ومعنى ذلك أن فيها تقمصا لشخصيات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين من قبل أولئك الذين يعرضون عن الله تبارك وتعالى ولا يعطون هذا الشهر حقه ولا يجتهدون فيما يقربهم إليه تبارك وتعالى، بل هم جادون سادرون في غيهم وساهرون في لياليهم البعيدة كل البعد عما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتجدهم والعياذ بالله ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فلم يغفر له. فانتبه يا عبد الله إلى هذا، وإياك أن تكون من المحرومين في مثل هذه المواسم الكريمة وفي مثل هذا الشهر المبارك الذي هو شهر الجد والاجتهاد، شهر إقالة العثرات، وشهر سكب العبرات، وشهر رفع الدرجات، وشهر محو السيئات. فاجتهد يا عبد الله وإياك أن تكون من هذا الصنف الذين ذكرت نماذج منهم من أرباب التمثيليات والساهرين عليها مضيعين لصلاة الجماعة لئلا تفوته تلك التمثيليات الهابطة المسمات بالتمثيليات الإسلامية. احذر يا عبد الله وانتبه واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تفوت هذا الخير الذي ينتظرك في هذا الشهر المبارك. كن من الصنف الثاني الذين يتلقونه بمحبة وصدق وتفان وإخلاص وإقبال على الله سبحانه وتعالى واجتهاد فيما يقرب إليه ومضاعفة للصدقات والحسنات ومد الأيدي إلى الملهوفين والمحتاجين والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما ينفعك عنده، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تنبه لهذا يا عبد الله واجتهد في طاعة الله، اجتهد لعلك تكون ممن ينال هذه الجوائز العظيمة أو العظيمة في ختام هذا الشهر المبارك. اجتهد يا عبد الله في هذا العمل، واجتهد فيما يقربك إلى ربك، واجتهد في مضاعفة حسناتك، وكما قلت إياك أن تضيع وقتك بالجلوس على هذه الأفلام التي يعدها من لا يخاف الله تبارك وتعالى ولا يرجوه، والتي ربما أطلق عليها إنها أفلام أو تمثيليات إسلامية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. فليس في الإسلام شيء اسمه تمثيليات، لأن التمثيل معناه الكذب، ومعناه التزوير، ومعناه تقمص الشخصيات. كما قلت ربما مثل بعض الصحابة بعض الماجنين، ربما مثل بعض الصحابة بعض الماجنين وبعض الضائعين وبعض الذين لا يعرفون الدين أصلا بل هم بعيدون عنه كل البعد، فتجدهم يعني لا يعني يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يهمهم أن يقبضوا ثمن تلك التمثيليات الهابطة التي أطلقوا عليها ظلما وكذبا تمثيليات إسلامية، ويخدعون الناس بها ويشغلونهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويشغلونهم عن الاشتغال بطاعة الله، ويشغلونهم عن الصلاة التي هي عمود الإسلام، فربما فرط في الفريضة بسبب أنه ينتظر تلك التمثيليات الهابطة التي تذيعها الفضائيات الهابطة التي يعني ضيعت كثيرا من أوقات المسلمين في مثل هذه الأيام المباركة. ولعله لا يخفى على شريف علمك يا عبد الله، لعله لا يخفى على شريف علمك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أملاه، عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أملاه، وعن ماله فيما أبلاه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لعله يغفل عن قول النبي الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ستسأل عن ذلك الوقت الذي تهدره في الجلوس على تلك المحرمات وعلى تلك الخزعبلات من التمثيليات والمسرحيات وما إلى ذلك من أسباب الضياع، والذي ستسأل عنه يوم القيامة. فما جوابك عند الله إذا سئلت لما أضعت الصلاة، لما أضعت صلاة الجماعة، لما فرطت في التهجد وجلست على هذه التمثيليات الهابطة؟ ستسأل والله يا عبد الله، ستسأل عن ذلك، ستسأل عن ذلك. فماذا أعددت من جواب، ماذا أعددت من جواب عندما تضيع أوقاتك في هذه مع هذه الخرافات ومع تلك الخزعبلات؟ اتق الله عز وجل وأقبل عليه في هذا الشهر المبارك، ونحن لا ندري، لعلنا لا ندركه، إذ الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. فاجتهد واسأل الله أن يبلغك إياه وأن يوفقك فيه للعمل الصالح الذي يرضيك، يرضي ربك سبحانه وتعالى. فإذا دعوت بذلك فاعمل الأسباب التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، واجتهد في ذلك، وذلك بالصدقات وكف اللسان والكلمة الطيبة وتلاوة القرآن والإقبال على الله سبحانه وتعالى تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود من الريح المرسلة، وكان جوادا، وكان أكثر ما يكون جوادا في رمضان. اجتهد يا عبد الله في ذلك لعلك أن تكون من، لعلني وإياك أن نكون ممن أعتقهم الله في من النار في ختام هذا الشهر المبارك. عامل الناس بالمعاملة الحسنة، اجتهد في ذلك. البعض من الناس إذا بدأ الصوم تجده كئيبا مهموما مغموما، ولا سيما بعد الظهر أو بعد العصر، الويل ثم الويل لمن يكلمه أو يعني يريد أن يتكلم معه، يقول لك يا أخي نحن صائمون، نسكت عنا الدوخ، نحن صائمون. طيب صائم، الصائم لا يجوز أن يكلم ولا أن يتكلم؟ نعم، يصون لسانه عن السب والشتم وأعراض المسلمين والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، لكن لا يعني هذا أنه لا يفتح فاه ولا يتكلم ويعني يصمت، أو أنه يبقى كئيبا إلى نهاية الشهر في الليل يسرح ويمرح ويزمجر ويطلق لسانه ويتكلم وشتى أنواع الكلام حقا كان أو باطلا، ويسهر على الورقة وعلى البلوت وعلى إضاعة الأوقات فيما لا ينفع بل فيما يضر، بل فيما يضر، ثم إذا جاء النهار نام، وإذا قام نظر إلى السفرة، والويل لك أيتها المرأة التي لم تحضري ما يشتهيه من أطعمة، ربما عاد إليها يعنفها أو يضربها، أو بل ربما طلقها وقد مر علينا شيء من ذلك. فهذا ليس من سمات من يستعد لشهر رمضان، وليس من سمات المؤمنين الخلص الذين يرجون المغفرة من الله تبارك وتعالى والرحمة والعتق من النيران، لأن الله عز وجل في ذلك الشهر تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان وتصفد فيه مردة الجان، فلا يبلغون إلى ما يبلغون، فلا يبلغون ما يبلغون إليه في الأوقات الأخرى. فلتستغل هذه الفرص، وليقبل العبد على ربه، وليعمل أعمالا عظيمة تقربه إلى الله، وليكن جوادا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن مجتهدا في طاعة الله، كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، كان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر بالذات يوقظ أهله ويحيي ليله ويشد مئزره ويقبل على الله تبارك وتعالى. يقبل على الله عز وجل بقلب مفعم بالإيمان الصادق وبلسان سؤول قؤول بتلاوة القرآن وبالدعاء وباللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يقوم آخر الليل يتوجه إلى ربه، يتعرض إلى نفحات رحمة ربه ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى آخر الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. تتعرض يا عبد الله لنفحات الله، وتقف عند حدوده، وتستقبل هذا الشهر الكريم بالتوبة والعزم والحزم في أن تجتهد في الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. بعد أن سمعنا أهمية هذا الضيف الذي أوشك على القدوم، وماذا ينبغي لنا أن نستعد له به، فإننا ننبه على بعض المسائل المتعلقة بذلك. المسألة الأولى أن على المسلم أن يجتهد في تجنب المفطرات والمؤثرات التي تؤثر على صومه، ومن ذلك حفظ اللسان وكفه عن السب والشتم والقيل والقال وعن أعراض الناس وعن الغيبة والنميمة وعن كافة زلقات اللسان، يحفظه ويكون عبدا صالحا، وحتى لو سب أو شتم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هكذا شأن المؤمنين، لا يؤثر عليهم الغضب والحماقة في مثل هذه الأيام المباركة، أو يؤثر عليه يضيق بالناس ذرعا، لأنه غضبان متى يأتي المساء ليملأ بطنه ويتناول السجائر والمحرمات أو نحو ذلك. لا يا عبد الله، استعد بالعمل الصالح واحفظ لسانك واحذر من المفطرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يصوم عما أحل الله ويطلق لسانه فيما حرم الله من الكذب والغيبة والنميمة. ومن أنواع السبائب من اللعن والسب والشتم ونحو ذلك من آفات اللسان، فاحذر منها يا عبد الله، وأقبل على ربك سبحانه وتعالى طالب الرضا. والأمر الثاني: اشتغل بتلاوة القرآن تلاوة مع التدبر والتأمل، وإياك وقراءة الهذرمة، لأن بعض الناس يهمه أنه يختم في ليلة أو ليلتين أو ثلاث وهو لا يتأمل القرآن ولا يتدبره، فيخشى أن تكون هذه التلاوة لا فائدة منها، بل الواجب هو التدبر والتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فانتبه يا عبد الله لذلك، وأقبل على تلاوة القرآن، وصل لسانك بذلك لعله يكون حجة لك يوم لقاء ربك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والأمر الآخر، العمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله، لكن ذلك لا يعني أنها تغني عن حجة الفريضة. يعني هي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. لا يغني ذلك عن الإيش؟ عن العمرة، لكن الأجر يضاعف لك حتى يكون بقدر أجر ماذا؟ العمرة، حتى يكون بقدر أجر العمرة. والبعض من الناس يؤخرها إلى آخر الشهر وقت الزحام. لا تفعل هذا يا عبد الله من تأخيرها، اعتمر في أول الشهر، لا سيما الذين يريدون أن يعمروا بعض النساء، فإن ذلك أيسر لكم ولهن. والبعض من الناس يؤخرها في ليلة 27، وهذا لم يفعله السلف، ولم يثبت عن أحد من السلف أنه كان يؤخرها إلى ليلة 27، بل ربما في تلك الليلة يعني تذهب عبادتك سدى، لا تستطيع تهجد ولا شيء من هذا القبيل، بل همك هم نفسك كيف تخلص من هذا الزحام. فتأجيل العمرة إلى اليوم 27 من الشهر هذا ليس عليه دليل. وإذا كان المقصود تحري ليلة القدر لا تؤخر العمرة لذلك، لا تؤخر بحال من الأحوال. ثم أنت لا تدري ماذا يعرض لك، فلعلك لا تكمل الشهر إلا وأنت في عالم آخر، فإذا لا بد والحال هذه أن تلاحظ هذا الأمر فتعتمر في أول الشهر. لكن تخصيص عمرة في ليلة 27 لم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا التابعين لهم بإحسان. فانتبه، انتبه، اعتمر في أول الشهر، اعتمر في أول الشهر. فعمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونبه أيضا إلى مسألة، وهي أن بعض الناس يظن أن ما في صدقة إلا بأن يذبح ذبيحة، فربما ذبح ذبيحة وأكلها الأغنياء ولا يحضرها الفقراء. هذا ليس بصحيح، ربما لو أعطيت هذا المبلغ من المال قيمة هذه الذبيحة لمحتاج أو مدين أو ذا فاقة فإن ذلك خير لك، لا يراك في هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إنه ينبغي لك أن إن كان الأمر لا يقتضي إعلان الصدقة أن تكون بينك وبين الله، إلا إذا أردت بذلك أن يقتدي بك الناس ليتفانوا في الصدقات، فهذا شيء طيب، لكن حاول إذا كانت من الأموال أن تكون بينك وبين المحتاج حتى لا تكسر خاطره، وحتى لا، لأن هناك من المتعففين ومن الناس الطيبين من لا يعني يعلم بحاله إلا الله سبحانه وتعالى، فيعني انتبه لهذا. والبعض من الناس يسرف فتكب الأطعمة في الخارج وربما لا يستفاد منها. أنا لا يعني لا يفهم مني أني أقول فيعني أن نزهد في الصدقة المعلنة، لا، ربما كان فيها خير إذا كان الناس يقتدون بك فيها. والحمد لله يعني المعروف عن إخواننا أهل المدينة كثرة الإنفاق في رمضان، وربما كانوا خيرا من كثير من الجهات في إسداء المعروف إلى المحتاجين ونحو ذلك. لكن أقول ينبغي أن تنظم وأن يعني تجعل بطريقة يستفيد منها جميع المحتاجين، يستفيد منها جميع المحتاجين بدلا من أن تكب في الأرض. وأيضا يعني على المتصدق أن يختار الشيء الأجود والأكمل والأفضل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول الله عز وجل. ونبه إخواني أيضا في مثل هذا الموسم المبارك إلى أهمية المواظبة على التهجد، ولا سيما صلاة التراويح والقيام في المسجد النبوي الشريف الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. أنبه بعض الشباب الذين يقولون يريدون أن يصلوا آخر الليل مثلا ولا يصلون مع الجماعة، ألا يشغلوا المصلين بكثرة الحركة وتقطيع الصفوف والتسكع يمينا وشمالا بين الصفوف، مما قد يؤذي المصلين ويعني يشغلهم ويضايقهم. هذه بعض التنبيهات التي يعني أردت أن أنبه لها في بمناسبة قرب حلول هذا الشهر. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يوفقنا وإياكم فيه للعمل الصالح الذي يقرب إليه، إنه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن لعله يأتي دور الأسئلة، وينبغي أن تكون مكتوبة في ورقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل هناك في الشرع ما يدل على تحريم أخذ الأجرة على الأذان والإمام وإمامة الناس في المساجد؟ أخذ الأجرة أو الجعل على نوعين: نوع فيه مشارطة بين الإمام وبين الناس، أو بين المؤذن وبين الناس، يساومهم مساومة، ويعني لا يؤم إلا بأجرة معينة هو يحددها، فمثل هذا في الحقيقة على خطر، مثل هذا على خطر، لا ينبغي أن يعين إماما ولا مؤذنا. لكن لو كان ذلك من بيت مال المسلمين أو جعلا من ولي الأمر يعني مساعدة ذلك الإمام أو المؤذن، أو أن الناس يتبرعون له فيجلس ويؤم ويؤذن مقابل احتباسه عن طلب الرزق أو الكسب، فليس في هذا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يجوز للنساء الإحرام من المدينة والنية تكون عند الميقات؟ لعل الأخ يقصد بالإحرام اللباس، والمرأة ليس لها لباس معين في الإحرام، وإنما تلبس ثيابا ساترة وتغطي جميع جسدها، لكن لا تلبس القفازين وهو شراب اليدين أو ما يسمى بالجوانتي، هذا لا تلبسه المرأة حال الإحرام. كذلك لا تغطي وجهها بالنقاب أو البرقع، وإنما تغطيه بغطاء معتاد يستر وجهها، لأن المرأة ليست لها ملابس خاصة بالإحرام كما قد يفهم البعض، إنما الرجل هو الذي يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ولكن يمكنه أن يلبس من بيته ومن سكنه، ثم إذا وصل الميقات لبى بالعمرة أو بالحج على حسب ما يريد أو على حسب الوقت. لكن يعني العقد النية والتلبية بعقد نية الإحرام هذا لا يكون إلا في الميقات، ولا تلزم صلاة ركعتين ولا النزول من السيارة، بل لك أن تحرم وأنت في سيارتك ولا حرج عليك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الصيام المتواصل في أواخر شعبان وصيام يوم الشك؟ نهي عن الصوم متواصل في بعد الخامس عشر، والمقصود هو الذي يخصص ذلك. أما من صام أكثر الشهر واستمر من بدايته إلى قبيل الأخير، إلى قبل اليوم الأخير الذي هو يوم الشك، فلا بأس بذلك إن شاء الله. لكن الممنوع هو تخصيص الخمسة عشر الأخيرة كما يفعله بعض الناس، فهذا لا يصح ولا ينبغي. وصيام يوم الشك محرم، الذي هو يوم الثلاثين الذي يشك هل هو بداية الشهر أم أنه المكمل من شعبان، فهذا لا يصام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: توجد فتوى في كندا وشمال أمريكا بأنه إذا زادت مدة الصيام عن 18 ساعة يكون الإفطار على توقيت زمن أم القرى وليس إكمال الصيام حتى الغروب، فما الحكم في ذلك؟ هذه فتوى فاسدة غير صحيحة، لا قيمة لها. يعني الإفطار مع الغروب، والإمساك مع طلوع الفجر الصادق، هذا هو، حتى ولو قل الليل أو طال، يعني ينظر أو كثر طال النهار أم قصر. المربوط به الصوم هو كون من بعد الفجر، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ولا ينظر إلى كثير من الفتاوى التي فيها ضلالات والتي تدل على جهل أهلها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز العمل في مطعم مع العلم أن مصدر هذا المطعم أموال من قروض ربوية وهو أحد لأحد الأقارب. العمل من حيث هو العمل ما فيه إشكال، لكن إن وجدت بديلا عنه فافعل، إن وجدت بديلا فعليك به ما دمت تعرف أن مصدره حرام. نعم نعم. سائل يقول: أحسن عليكم شيخنا، أرجو على قدر المستطاع شرح كل مناسك العمرة حتى يرجع لقريته أو أرجع لقريتي. نعم. مناسك العمرة صفتها كما يلي: إذا أتيت الميقات يا عبد الله فإنك تتهيأ للإحرام وتلبس ملابس الإحرام، بالنسبة للرجل يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وله أن يربطهما بحزام أو نحو ذلك، لا حرج في ذلك، ولا بأس أن يلبس الساعة والنظارة ويحمل الحقيبة حقيبة السفر، لا حرج في هذا كله. لكن يتنبه إلى عدم التحيل على الإحرام، لأن البعض من الناس الآن يصنعون تنورة، تعرفون التنورة؟ يعني مخيطة من جنب بشكل دائري، ويفتي بالجواز، هذا لا يجوز أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، فعلينا أن نتأسى به وأن نقتدي به. المرأة كما قلت ليست لها ملابس إحرام معينة، وإنما تتجنب البرقعة والنقاب، وتتجنب لبس القفازين، ويعني إذا وصل الميقات يكون متهيئ، يقول: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، عند ذلك فإذن عند ذلك يبدأ التلبية من الميقات، بعد أن يقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يبدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بالتلبية، وأما المرأة فإنها لا ترفع صوتها، بل تلبي بينها وبين نفسها. والتلبية الجماعية بدعة، التلبية الجماعية بدعة لا تجوز، لا سيما أنها تحولت إلى نغمات وإلى أنغام. اللهم إلا إذا كنت تريد أن تعلم الناس حتى يحفظوا التلبية فتعلمهم وهم يردون خلفك بقصد ماذا؟ التعليم. أما التلبية بصوت جماعي لغير قصد التعليم فإن هذا من البدع التي أوجدها الناس. تكثر من التلبية وترفع صوتك، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها، إلى أن تصل إلى مكة، أول ما تدخل البيت توقف التلبية، تدخل كما تدخل سائر المساجد قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تبدأ بالطواف. بعد أن يطبع الرجل، يعني يجعل يكشف منكبه الأيمن، هذا فقط عند طواف القدوم أو طواف العمرة، ليس في كل أوقات الإحرام، ثم بعد ذلك يبدأ بالحجر الأسود فيقبله إن استطاع، أو يستلمه بيده ويقبل يده، أو يشير إليه وهو ماشي، ولا يعني عند الإشارة لا يقبل شيئا، ولا إياكم الزحام عند الحجر فإنه ليس بواجب، ربما يكسب الإنسان إثما وهو يريد أجرا سبب المزاحمة. ثم تدعو في الطواف بما يفتح الله عليك بأي دعاء من خيري الدنيا والآخرة، تدعو الله بأي دعاء من خيري الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر أو في أي مكان من المسجد، ثم تسعى بين الصفا والمروة مبتدئا بالصفا قائلا عند البداية وليس في كل شوط، في كل يعني عند بداية الصفا أو عند بدء السعي تبدأ تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولا يكرر ذلك في الأشواط الأخرى بعد الشوط الأول. يرقى الصفا ويدعو بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده، تكبر ثلاثا ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وأنت متجه القبلة، ثم تنحدر متوجها إلى المروة. فإذا جئت بين العلمين أسرع أهرول الرجل والمرأة تمشي مشيا عاديا. ثم بعد ذلك إذا وصلت المروة ترقى عليها أو تقف إلى جوارها وتقول مثل ما قلت على الصفا سبع مرات، سبع مرات، تدعو في طواف السعي بما يفتح الله عليك، ثم بعد ذلك تذهب وتقصر شعرك، والحلق أفضل من التقصير، تحلق بالموسى والتقصير جائز لكن لا بد فيه من تعميم الرأس، والمرأة تقصر تأخذ من شعرها قدر أنملة يعني قدر رأس الإصبع القصير قدر يعني الرأس يعني حوالي 2 سنتي، وبذلك تكون قد انتهيت من العمرة. هذه صفة العمرة إجمالا بناء على طلب الأخ الكريم وفقه الله. نعم أحسن الله إليكم. سؤال يقول شيخنا بارك الله فيكم كيف نتعلم التدبر في القرآن؟ كيف تتعلم؟ لا يحتاج تعليم، تقف عند كل آية تتأمل وتنظر ما فيها من عبر وتطبق ما فيها من أحكام، فإن مررت بآية نعمة أو رحمة سألت الله من فضله، فإذا مررت بآية عذاب استعذت بالله من ذلك، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول رزقني الله بولدين وبنت، هل يجوز أن أجمع بين العقيقة والأضحية بمعنى ذبح بقرة منها أضحية والباقي عقيقة عن أولادي؟ لا، لا يكفي، الأضحية شيء والعقيقة شيء آخر، فأنت اتق الله ما استطعت، وإن كنت عاجزا فأنت معذور، وتبقى في ذمتك إلى أن تستطيع، تبقى في ذمتك إلى أن تستطيع بإذن الله تعالى. السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. رجل لبس ملابس الإحرام ثم نام ولم يستطع أن يذهب مع زملائه، أو المهم أنه خلع ملابس الإحرام ولم يذهب لأداء العمرة، فما حكمه وهل عليه فدو؟ يعني إذا كان قد دخل في الإحرام ولبى بالعمرة بالفعل فهو ما زال محرما، لا سيما أن ظاهر صاحب السؤال أنه ليس أنه فعل ذلك بدون عذر، أما إذا كان بسبب مرض أو نحو ذلك هذا يعذر ويتحلل بدم. لكن إذا كان تعمد لا يجوز، هو ما زال محرما ما لم يأتي بناقض، فإن أتى بناقض وهو الجماع فإنه يقضي تلك العمرة الفاسدة، وعليه ذبح شاة وعليه قضاء عمرة جديدة، وعليه قضاء عمرة جديدة، يعني تكون الأولى يتم العمرة الفاسدة وثانيا يقضي تلك العمرة، يعني يقضي عمرة أخرى بدلا من العمرة التي أفسدها. فإن لم يحصل جماع فهو عليه الفدية في بقية المحظورات، ولكن عليه أن يعود فورا ويذهب إلى مكة لأنه ما زال محرما. إلى لقاء درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. السلام عليكم.